احلى شويه من النور اللي على مطفيه. خلي الخليل علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش في صواني. خلي الخليل علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش في صواني. وابقوا افتكروني من السغب اسوار لولي، سلموني على مصر سلموني. سلموني على مصر سلموني، سلموني على الحبايب والعدوني. سلموني على مصر سلموني، سلموني على الحبايب. سلموا لي على مصر. استمعنا إلى صباح من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجي، ومن أجمل الأخبار اللي اختطفناها لحضراتكم مستمعين الأعزاء والتي تبشر بمصر جميلة معجزة بصحراء مصر الغربية. الحقيقة الخبر كان في التحقيقات الداخلية على الصفحة 9 لأخبار اليوم، اكتشاف خزان مياه جوفية صالحة لزراعة 7 ملايين فدان. تقول جريدة الأخبار مفاجأة سارة لكل المصريين، حيث أكدت تجارب الأبار الاسترشادية بصحراء مصر الغربية أن المياه الجوفية بمنطقة الساحل الشمالي مياه عذبة وصالحة للزراعة. وهذه المياه العذبة تمتد لخزان جوفي لمئات الكيلومترات، وقد تأكد فريق العلماء المصريين أن الأراضي بهذه المنطقة وتحديدا على امتداد جانبي طريق محور رود الفرج الضبعة، المياه الجوفية بها مبدئيا تكفي لزراعة ما يزيد على 7 مليون فدان. من الأخبار الجانبية أيضا المفرحة والجميلة البدء بزراعة 360 ألف فدان على جانبي طريق الضبعة. ورئيس فريق العمل يقول مفاجأة، المياه حلوة وعلى عمق 50 متر فقط. ووفد فرنسي يبحث توفير الطاقة الشمسية والتكنولوجيا الحديثة للمشروع. عايز تسمع إذا اسمع ما كل مصر وفي كل ثانية وساعة ارسل إذا مصر البرنامج لا خليك على طول معها وعيش جوا الحدث وفي كل ثانية هواها ينقل لك ما حدث وتاريخ مصر الحقيقي مستمعين الأعزاء. يسعدنا تواصل حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. من وجهة نظركم كيف نستطيع أن ننمي ذكاء أطفالنا؟ أطفالنا موجودين في البيوت وبتشغلهم حاجات كتير، أحيانا الاطلاع على التلفزيون أو الأدوات الآلات الإلكترونية وما إلى ذلك. من وجهة نظركم هل دي بتؤثر سلبا أم إيجابا على نمو ذكاء أطفالنا؟ نساعدهم إزاي أن يكونوا أكثر ذكاء؟ يسعدنا تواصل حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. مستمعينا الأعزاء، ومعنا أيضا من خلال فترة صباح الخير مكالمة ولقاء تليفوني عن كيفية تنمية ذكاء الأطفال، نسعد أن تكونوا معنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. ادفع وإلا المهنة منظم مواقف أو منادي موقف أو سايس جراج هي مهنة المفترض أن بتنظمها إدارة المواقف في المحافظة وروافدها، لكن الواقع بيظهر شيء مختلف، شيء بنعاني منه جميعا، كل حضراتكم بيعانوا منه، كل من يملك سيارة بيعاني منه، حيث أن من يخضعون لقواعد هذه المهنة قلة، فقد خرجت تماما من عباءة الجهاز الإداري والتنظيم القانوني وبقى ليها قواعدها الخاصة بل وأباطرتها ونطاق اختصاصهم وتقييم المقابل للانتظار، يعني هتدفع قد إيه، وتقسيم الحصيلة، حتى غدت صورة من صور البلطجة والتنطع بل والإجرام. ادفع وإلا طبعا تسبب فيها تراجع دور الجهاز الإداري وزيادة عدد السيارات وقلة أماكن الانتظار، وكمان الفساد والبطالة والحالة الاقتصادية والجهل وعدم الإقبال على الحرف المهنية. وفي المقابل أفرزت كتير من السلبيات، الغالبية تدرك أبعاد هذه السلبيات والقلة فقط تدرك عمقها. مواجهة هذه الظاهرة يحتاج لكتير من تظافر الجهود، وده أمر مش سهل لكن أيضا مش مستحيل. جزء كبير منه بيقع على عاتق الدولة ممثلة في المحافظة في عملية تنظيم هذه المهنة والتحول للجراجات متعددة الطوابق وإتاحة أماكن انتظار. وكمان الأمن عليه دور في الملاحقة والضبط والنيابة لاستيفاء المحاضر وتكييفة، والقضاء لإصدار أحكام رادعة. مش بس كده، لازم نواجه جذور المشكلة، إيجاد فرص عمل، التعليم المهني، وده دور محوري للدولة ككل. ولكن في جزء مهم على المواطن، ما تدفعش وقاوم، ولو دفعت ما تدفعش كتير. هبدأ بنفسي مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. صباح الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. من عناوين الصباح: مصر ضيف شرف معرض الكتاب الصيني في ديسمبر 2017. وتفاصيل هذا الخبر تقول: اختارت الصين مصر لتكون ضيف شرف المعرض الدولي للكتاب الصيني والذي سيقام في ديسمبر عام 2017، باعتبار مصر من أبرز الشركاء في المنطقة العربية. الدكتور خالد عزب مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية قال إن هذا المعرض يقام سنويا في بكين، وهو من أكبر معارض الكتب في الشرق الأقصى، ويشارك فيه معظم الدول العربية. وقد وقع الاختيار على مصر لتكون ضيف شرف في دورته القادمة في ظل تطور العلاقات المصرية الصينية. وهذه أبحاث لتحويل ورد النيل إلى وقود حيوي. وتفاصيل هذا الخبر تقول: وقع دكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي لبحوث المياه بروتوكول تعاون بين معهد بحوث صيانة القنوات المائية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا البروتوكول يهدف إلى تنفيذ دراسات ومشاريع بحثية في مجال تكنولوجيات الطاقة وإنتاج الغاز والوقود الحيوي والكهرباء من الحشائش وورد النيل والنباتات الجوفية الموجودة في الترع والمصارف والبحيرات. كنا مع عمرو دياب ومحمد منير، وما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء عبر موجتنا من القاهرة. وكان سؤالنا لهذا الصباح: كيف ننمي ذكاء أطفالنا؟ ويسعدنا هذا التواصل على صفحة البرنامج العام. المستمعة الفاضلة الجميلة عزة الصناديدي بتقول: نستطيع أن ننمي ذكاء أطفالنا بتقديم مادة ترفيهية في داخلها معلومة أو مسألة تستفز ذكاء الطفل، تطوير المناهج باستخدام البحث الإلكتروني على الكمبيوتر لأنه مادة جذب بالنسبة لكل الأطفال، ونبتعد تماما عن الحفظ والتلقين، وأهم حاجة الاهتمام باللغة العربية لأن التلميذ بينتقل من مرحلة إلى أخرى للأسف بدون إجادة لقواعد اللغة العربية الصحيحة. المستمع علي شلش قال: الذكاء جزء منه فطري والجزء الآخر مكتسب. الحوار على الجزء الآخر وهو الجزء المكتسب يمكن تنمية هذا الجزء من الذكاء بتكليف الطفل بنشاط محبب له. المستمع الفاضل أستاذ محمود ناصف بيقول: أرى أنه لا شيء يخلق المعجزات لدى الأطفال وأيضا لدى الكبار كالتشجيع. يبقى من وجهة نظر هو التشجيع اللي ممكن ننمي بيه ذكاء أطفالنا. كل التحية لحضرتك. هو بيحيي فريق العمل أستاذ محمود ناصف من الدرنجات بحيرة. شكرا لك. هنا القاهرة. كلمة من القلب. صباح الخير. مستشفيات الغلابة في حالة يرسى لها. المشهد لا يختلف كثيرا بين مستشفى جامعي ومستشفى جامعي تاني. واقع الحال هنا هو في مستشفى تاني. أكوام من المرضى مستنية العلاج من غير أي جدوى، وبتسمع صوت الصراخ المتواصل من كتير من الأمهات بسبب وجع ولادهم. المريض بيروح يدور على علاج ما بيلاقيش بسبب معاناة المستشفيات الجامعية زي غيرها من أزمة نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية. بعد امتناع شركات الأدوية عن توريد المستلزمات الطبية اللازمة والعلاج، المستشفيات الجامعية في مختلف جامعات مصر بتستقبل حوالي 16 مليون مواطن مصري سنويا، وده بسبب الرعاية الصحية المتكاملة في العديد من المستشفيات الجامعية. لكن امتناع العديد من شركات الأدوية عن توريد المستلزمات الطبية المطلوبة بعد ارتفاع سعر الدولار أزمة كبيرة، ولازم يتوجد لها حل، وحل سريع مع كافة أطراف الأزمة من أطباء ومسؤولين. عدد من أطباء المستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي بيؤكدوا إن نقص الأدوية والمستلزمات وصل لمرحلة الإنذار بالخطورة الشديدة على المرضى، لأن ما ينفعش نقول الصبح أكتر من كلمة خطورة. وبيحذروا كمان من وصول الأزمة لمرضى القلب والكبد. الأطباء بدأوا يخلوا مسؤوليتهم من أزمة نقص الأدوية، وبعتوا استغاثات للقيادات العليا. الدكتور محمد صلاح البدري مدير مستشفى المنيا الجامعي بيقول إن في أدوية ناقصة لا غنى عنها داخل العمليات، عبارة عن حقنة صغيرة بتؤثر على ضربات القلب والضغط، ومفيش قرار لحظر الأدوية زي البعض ما بيروج. المشكلة بتكمن في توقف الشركات عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار الدولار. فلاتر الغسيل الكلوي وصل سعرها 110 جنيه بعد ما كانت ب62 جنيه، والشركات توقفت عن استيرادها لحين إعادة تسعيرها. مطلوب زيادة متابعة أزمة شركات الأدوية مع المستشفيات الجامعية بعد امتناعها عن التوريد، ومطلوب حلول سريعة يتم اتخاذها حفاظا على أرواح المرضى. وإلى اللقاء. كلمة من القلب. مع تحيات علي مراد. صباح الخير مستمعينا الأعزاء من القاهرة، ومع نقلب عناوين جرائدنا هذا الصباح. ومن باقة عناوين هذا الصباح: الرئيس يفتتح غدا معرض مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشين المرحلة الأولى للمنطقتين التكنولوجيتين بأسيوط وبرج العرب. وزيرة التضامن الاجتماعي تقول زيادة المعاشات في القانون الجديد للتأمينات. قانون جديد لإدارة وتشغيل المحال العامة ومنح التراخيص خلال أسبوعين. والغلق في حالة الخطورة على الصحة وبيع المخدرات. وزير الإسكان يقول مكاتب جديدة للمستثمرين لاستخراج التراخيص بأقصى سرعة. رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار يعلن عن تخصيص 15 مليون جنيه لمستشفى أبو الريش. وأبحاث لتحويل ورد النيل إلى وقود حيوي والاستفادة من الترعة بالصعيد كمزارع سمكية مفتوحة. ومن باقة العناوين إلى باقة أخرى من الأخبار الصباحية. بالتعاون بين وزارة الخارجية والصندوق الاجتماعي للتنمية، تبدأ اليوم فعاليات معرض المنتجات المصرية الأول اشتري المصري. يهدف المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام إلى دعم المنتج المحلي ومساندة المشروعات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب ومكافحة الهجرة غير الشرعية. ومن أخبارنا الصباحية، تناشد وزارة القوى العاملة جميع العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج ضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية، وذلك من خلال التوجه لمبنى الوزارة بمدينة نصر لمراجعة تلك العقود بسفارات وقنصليات مصر بالخارج. أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 12 قطعة أرض مقام عليها فيلات منفذة بمدينة 6 أكتوبر بالحي 3 بمنطقة التوسعات الشرقية، وذلك بالمزاد العلني. كما أعلنت الوزارة أيضا عن طرح قطعة أرض بمدينة السادات. وهذه الشركة الوطنية للطرق تناشد السادة المواطنين عدم استخدام محور الضبع الجديد لحين استكمال باقي الأعمال حفاظا على أمن وسلامة أرواحهم. ومن محافظة الجيزة، وفي إطار جهود الدولة لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، تسعى المحافظة لتجهيز أماكن مناسبة للباعة الجائلين لعرض بضائعهم والتمكن من ممارسة عمليات البيع والشراء وتلبية رغبات المواطنين بأسعار مناسبة. أما الآن فإليكم متوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري. الدولار الأمريكي 17 جنيه و40 قرش. اليورو الأوروبي سجل 18 جنيه و30 قرشا. الجنيه الاسترليني 21 جنيه و58 قرشا. الريال السعودي سجل 4 جنيهات و64 قرشا. الدرهم الإماراتي سجل 4 جنيهات و74 قرش. أما الدينار الكويتي فقد سجل 57 جنيها و3 قروش. وإليكم مستمعينا الأعزاء متوسط أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 4460 جنيها، الجرام عيار 24663 جنيها، الجرام عيار 21 سجل 580 جنيها، أما الجرام عيار 18 فبلغ 497 جنيها. مستمعينا الأعزاء انتهت جولتنا في الأخبار الصباحية. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده أدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده أدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غير ناس تفكرها، شايلة همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غير ناس تفكرها، شايلة همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. شكرا لتواصل حضراتكم معنا على صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية، وكيف ننمي ذكاء أطفالنا. نورسين ربيع ده اسمها، ممكن تبعتلنا إيه نورسين لأنه اسم جميل أنا شخصيا معجبة بي، يعني بتقول ممكن ننمي ذكاء أطفالنا من خلال الرسم والقصص، ونحاول إشراكهم في الحوار من خلال إن إحنا نلعب معهم ألعاب مختلفة. ياسمين عبد العزيز بتقول لازم يكون في حوار مع الأطفال وجو أسري هادئ عشان مواهبهم تظهر ونقدر تنميتها ونكبرها. الحقيقة مستمعينا الأعزاء سنتواصل مع باقي الرسائل، ولكن نتواصل الآن لمعرفة حالة الطقس، ويسعدنا أن يكون معنا الآن على الهاتف الأستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد. أستاذ وحيد صباح الخير وأهلا بك. صباح النور يا فندم، أهلا بسيارة. أستاذ وحيد، نتعرف من حضرتك على آخر تطورات الطقس هذا الصباح. هو درجة الحرارة الآن في القاهرة 12 درجة مئوية، فالجو طبعا بارد فعلا لكل اللي هينزل من منزله الآن ابتداء الملابس الثقيلة. ده لكن إن شاء الله مع تقدم ساعات النهار وزيادة فترات سطوع الشمس هتبدأ درجات الحرارة ارتفاعها لتصل إلى 20 أو 21 درجة كدرجة حرارة عظمى. إذا خلال هذا التوقيت ما بين الظهر والعصر الجو معتدل تماما، يبقى ما بين البارد وشديد البرودة ليلا على كافة أنحاء المرية. مستوى الرؤية الآن الحمد لله يسمح بحركة السفر على كل الطرق، سرعة الرياح معتدلة، بالتالي في كافة الأنشطة البحرية سواء فوق مسطح البحر الأحمر أو البحر المتوسط. أستاذ وحيد، درجات الحرارة في باقي المحافظات؟ السواحل الشمالية 20 درجة، القاهرة والوجه البحري 21 درجة، أما شمال الصعيد الفيوم بني سويف الدنيا أسيوط 23، جنوب الصعيد سوهاج الأقصر أسوان من 25 إلى 28 درجة مئوية. أستاذ وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، إحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، صباح الخير. صباح الخير يا مصر، استمعنا إليها من تامر حسني وما زلنا معكم مستمعين الأعزاء عبر موجتنا من القاهرة. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. مثل وقاله لنا أهلنا، على قد الحفنة نمد رجلنا، نفس المثل يمشي على مية النيل اللي بتروي أرضنا. لما يكون عندنا كمية مية محدودة بتكفي الموجود دلوقتي من الفلل، يبقى لازم نستخدمها صح عشان تفضل لبكرة تكفي الأرض المزروعة، يبقى لازم تزيد بالملايين عشان توفي بخيرها البني أدمين اللي عليها عايشين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يرد والخير يزيد. المية شريان الحياة، محدش يقدر ينكر ان كوباية المية دي علشان توصلك في ناس كتير بتسهر وتشقى علشان توصلك كوباية المية دي. كوباية المية دي نعمة من ربنا، ما تهدرهاش. ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شريان الحياة. عشان الدكتور قال لنا الطعام ضد الانفلونزا، انا وتيتا وجد واخويا كلنا الطعام. لان الاطفال وكبار السن هما اكثر عرضه لمضاعفات الانفلونزا، لازم كل سنه نطعمهم ضد الانفلونزا. لكل اب وكل ام احموا اطفالكم، لكل ابن وكل ابنه احموا ابائكم من كبار السن، واحموا انتوا كمان نفسكم، واستشيروا الدكاتره دلوقتي عن تطعيم الانفلونزا. حمله التوعيه بمخاطر الانفلونزا برعايه وزاره الصحه والسكان. صباح الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء على صفحات جرائدنا هذا الصباح. حملة بمشاركة نجوم الفن والرياضة لزيادة التوعية بمرض السكر واكتشافه مبكرا، إضاءة المتحف المصري باللون الأزرق بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكر. يسعدنا أن يكون معنا الآن على الهاتف الأستاذ الدكتور إيهاب مفيد، استشاري الغدد الصماء والسكر، عضو الجمعية الأوروبية للغدد الصماء وعضو الجمعية الأوروبية لمرض السكر. دكتور إيهاب أهلا بك وصباح الخير. اهلا وسهلا، اهلا صباح النور. دكتور ايهاب، الحقيقه نحن النهارده بنولي اهتماما خاصا بمرض السكر، ليس فقط لان بيتم الاحتفال باليوم العالمي للسكر، ولكن للاطفال، احنا بنهتم بالاطفال بمناسبه اعياد الطفوله، فعايزين نعرف العمر المناسب لحمايه الاطفال من مرض السكر. هو احنا عندنا نوعين من مرض السكر بيحصلوا في الاطفال. النوع الاول اللي هو ده بيعتمد على الانسولين في علاجه، ده احنا ما بنقدرش يعني نمنعه او ما بنقدرش نعمل لهم وقاية منه، انما نقدر كل فترة علشان خاطر نكتشف اي مرض بدري ان احنا بنحلل سكر صايم وفاطر وسكر تراكمي، وخصوصا في العائلات اللي فيها مرض السكر. لكن السكر من النوع التاني ده اللي بنخاف منه لانه يعني نسبته زادت في الاطفال، ما كانش ده متخيل وما كناش بنشوفه زمان. الحقيقة كان زمان السكر نوع تاني بيجي في الأربعينات أو الثلاثينات، إنما لقيناه بيحصل في العشرينات وحتى في اللي عندهم في فترة المراهقة والبلوغ. لقينا كتير قوي من عيانين السكر اللي عندهم عامل وراثي للنوع التاني، الأطفال دول بيعلى نسبة السكر فيهم، يبقى فعلا من النوع التاني مش من النوع الأول. وده اللي نقدر نمنعه عن أولادنا بيه، إن احنا نتجنب الوجبات الثقيلة، دايما نمارس رياضة، دايما نحلل لو احنا مثلا الأب والأم عندهم سكر والعيلة فيها، يبقى احنا كل فترة صغيرة أو نلاحظ أي أعراض على الطفل زي التبول الكتير، العطش، يخس، نحلل على طول سكر. الوجبات الجاهزة يا فندم دي برضو بتساعد على ظهور هذا المرض أو على إنه لا قدر الله الطفل يصاب به كثرة الوجبات الجاهزة؟ بالضبط بالضبط كده. إحنا الفاست فود دلوقتي بقى وجبات منتشرة كتيرة قوي، إذا ما كانش في البيت ناس تطلب دليفري، الناس تاكله في النادي، تاخده تيكاوي وهي ماشية، ودي كلها سعرات حرارية، ودي من أهم الأسباب. يعني إحنا لو قلنا ليه المرض ده انتشر في سن بدري وخصوصا في الأطفال، نقدر نحط ثلاث أسباب. أهمها الوجبات اللي فيها سعرات حرارية عالية. تاني حاجة عدم ممارسة الرياضة بصورة منتظمة. معظم دلوقتي تسلية شبابنا وأولادنا بقت قدام الكمبيوتر وعلى الإنترنت والقنوات الفضائية، مش زي زمان ما كانش فيه غير النوادي والتمشية، حتى في الشوارع دي في حد ذاتها كان بيبذل طاقة شوية تقدر تحسن مفعول الانسولين على الانتجة وتحميه شوية من السكر. حتى الناس دلوقتي ابتدت، يعني كان لما بنشوف الناس في النوادي اليوم بياكلوا معظم الوقت مش بيمارسوا رياضة. طب طب يا دكتور إيهاب بعد إذن حضرتك، يعني إيه الحاجة اللي ممكن الأب والأم يلاحظوها لدى الطفل بحيث إن هم يروحوا يعملوا تحليل السكر؟ يعني إيه اللي يديهم إشعار أو يديهم كده تنبيه إن الطفل ده لا قدر الله ممكن يكون مصاب ببوادر سكر؟ كويس، أول حاجة مرحلة ما قبل السكر، ودي بنقدر نلاحظها وليها تحاليل كمان. مرحلة ما قبل السكر بنلاقي الطفل أو الإنسان مننا بيتخن بسهولة، رغم ان احنا يكون مفيش اي خلل في الغدد الصماء ولا الغدة الدرقية ولا الكورتيزون ولا خلافه، نلاقي الطفل اللي هو عنده استعداد للسكر لو اتنين اكلوا نفس الاكل، اتنين قرايب او اصدقاء، واحد بيتخن بسهولة والتاني ما بيتخنش. لما بنلاحظ الحكاية دي بنعمل تحاليل معينة بتقول لنا المريض ده عنده استعداد للسكر من النوع التاني. تحليل موجود دلوقتي اسمه هوما تيست، بنقيس نسبة الإنسولين اللي بتفرز عند الولد ده بالنسبة لكمية السكر اللي متحققة، يعني بنقسم نسبة الإنسولين على نسبة السكر، لو طلع رقم معين بيقول لا الولد ده عنده إفراط في إفراز الإنسولين، وده اللي بيتخنه بسهولة لغاية ما البنكرياس يرهق نلاقي السكر ابتدى يظهر. فإحنا دلوقتي بقى عندنا وسائل تشخيص قبل ما السكر يجي بسنين، إن إحنا نقدر نتوقع إن المريض ده ممكن يجي له سكر في خلال فترة قريبة. طب يا دكتور، فرضا ان في اسره لديها طفل مصاب بالسكر، هل من السهل التعامل معاه في وجباته؟ هل من السهل ان هو لما يروح المدرسه يتحكم في كميه السكر اللي هياخدها؟ هيطيع الاوامر مثلا لا تاكل كذا او تمتنع عن كذا؟ بالتاكيد ده من اهم، ده تلت العلاج اللي هو التوعيه الغذائيه لمريض السكر. لكن احنا بنقول احنا ما بنمنعش المريض، يعني ما فيش حاجه نقول له لا دي ممنوعه خالص ما تقدرش تاكلها، انما ياكل كل حاجه بالمعقول. يعني احنا مثلا داخلين على كل سنه وحضراتكم طيبين المولد النبوي الشريف، حضرتك طيب، وما اكثر انتشار الحلويات غاليه يا دكتور مناسبه غاليه جدا، ودي فرصه ان احنا نقلل من السكريات بصراحه. الحقيقه يعني دي هو الولد يدوقها او مريض السكر يدوقها، لكن احنا عندنا مشكله الارتفاع المفاجئ للسكر وجد حديث انه مرتبط بمضاعفات كتيره من ضمنها مضاعفات القلب. يعني مثلا لو الواحد سكره 130 واكل حلاوه مولد يعني كميه حته كبيره او حاجه زي كده، ممكن يلاقي السكر عدى 300 بعد الاكل، وده بيسبب خطوره لمريض السكر، وخصوصا ان في بعض مرضى السكر بيفقدوا الاحساس بالالم، يعني بعد شويه نتيجه تاثير السكر على الجهاز العصبي تلاقي المريض عنده قصور في الشريان التاجي وهو مش حاسس بحاجه. فبنفاجئ ان احنا بنعمل للمريض رسم قلب او موجات صوتيه نلاقي عنده جلطات قديمه حصلت وهو ما اشتكاش قبل كده. فلاقوا ان الارتفاع المفاجئ للسكر، ان السكر على غفله ينط من مثلا 120 130 يعادي 300، ده مرتبط ارتباط الوثيق بامراض القلب، وخصوصا ان احنا بنقيس السعرات الحراريه بحجم الوجبه، احنا بنقيسها بالنوعيه، يعني القطعه اللي في حدود 100 جرام مثلا من حلويات مولد النبي فيها سعرات حراريه اكتر من وجبه بكتير، يعني اكتر من انه اكل لو اكل نص رغيف او رغيف صغير معاه طبق سلطه وطبق خضار وربع فرخه وتفاحه، دي وجبه في حكم السعرات الحراريه اخف من تناول قطعة من حلويات مولد النبي. هو مش شرط حلويات مولد النبي يا دكتور أو الحلويات عموما لو أكل بسبوسة أو كنافة أو حاجات رمضان، وشكل حضرتك جبتها قريب على فكرة يعني فعلا جسلنا كل سنة حضرتك طيب بس هي بتجيلنا الحقيقة فتفتكر برضه السكر بالهنا يا دكتور بالهنا كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وجميع المستمعين بخير يا رب، ونتمنى كل السلامة لكل المستمعين وكل المواطنين، ونتمنى أيضا زيادة التوعية من الإصابة بمرض السكر. الأستاذ الدكتور إيهاب مفيد استشاري الغدد الصماء والسكر عضو الجمعية الأوروبية للغدد الصماء، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. نورتنا شكرا. فين لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا، فين بيع الطيب للطيب حتتنا عشان بيعي الطيب للطيب من أهل حارتنا شيل كل حبايب يا مكان في اسم دوافتنا لو طفت غريب على حاجة تانية غير البسبوسة نحن معكم مستمعينا الأعزاء عبر موجتنا من القاهرة وعن كيفية تنمية ذكاء الطفل المستمع محمد غنيم من الدقهلية يقول صباح الفل على كل المصريين أهلا بيك يقدم التحية للقوات المسلحة الأبطال أيضا يقول الاهتمام بمادة الرياضيات والعلوم من الصغر بعيدا عن تعقيدات الامتحانات والاهتمام بمهارات التفكير الإبداعية والنقد أنا معك فعلا عن بعيدا عن تعقيدات الامتحانات مستمعة أم عبد الرحمن بتقول يا ريت يتم استضافة حد إن شاء الله المكالمة القادمة ستكون في هذا الموضوع واقتراحها بيقول إن إحنا نقوم بطرح أسئلة تعتمد على التفكير أكثر من الحفظ ونعمل مسابقات تشجيعية للطلاب محدودي الذكاء ونقدم لهم جوائز عينية وبرضو يكون في تشجيع معنوي لأن ده بيؤتي بثمار رائعة مع الاهتمام أيضا بالبعد عن الوجبات السريعة والجاهزة إحنا بنشكر حضرتك أم عبد الرحمن مستمعين الأعزاء أيضا المستمعة منال بدوي تقول صباح الفل أهلا بيكي تنمية الذكاء عند الطفل بأننا نهتم به ونساعده في تنمية موهبته مع توفير الاستقرار النفسي له وتربيته تربية سليمة لأنه لا يوجد طفل يولد غبي مستمعين الأعزاء نتواصل معكم ولكن بعد 5 دقائق من الفكاهة والابتسامة هنا القاهرة أيوة دخلنا في المهم خمسة لقلبك شيخ الغفر ماشي وماسك الجورنال كده وماشي فرحان قوي فقال له واحد قال له الجورنال ده بتاع النهاردة قال له لا بتاع العمد يلا يا أستاذ على إشارة من إيدي حتبتدوا اتكلوا على الله أنا الله على الباب أنا يا حبيبي جاي لك يا لولو أخطبك وأطلب إيديك أنا وردة الله جميل يا حبيبي جميل سمع يا ماما البحة اللي في صوته بحة ولا ذكر البط بط طب يلا يا وزة ورينا يلا يا حبيبتي مساء الخير يا عمي مساء الخير مساء نور مساء الخير يا مدام نادية اهلا لولو أهلا لولو لولو ده يا مسهوك ايه اللي لولو ده قدام ابوها امها وابوها تقول لولو اسمها نادية يا حبيبي نادية ماما ماما في عينك هوبي قادرة مين هوبي جات الجهبة يا مهبابك يا ماما الله يا فنان فنان يا اخواتي وبيقول الشعر كمان ربنا يستر يبقى سمعها القصة اللي كتبتها وحينتجها عم عبد المجيد اسمع قول عم عبد المجيد ده ايوه واحد جارنا ايوه ما شاء الله عنده 4 لوادر شغالين في محاجر زلط ورمل سمع القصة عجبته ايوه قال لي هيدخل بيها مجال الانتاج السينمائي وهو كله أكل عيش والسلام أيوة. طبعا ده هيدفع كتير قوي البطل في القصة دي اسمه مجدي كويس خاطب بنت اسمها سماح الله كويس وبعده حب كبير ويوم كتب الكتاب سماح بتتزحلق على باب الكوافير بيقومها مجدي ويقول لها سلامتك بتقول له الحمد لله جت سليمة يا عصام ايه عصام ايوه عصام مين هو انت مش قلت ابراهيم يا ابني لا انا قلت لك هو اسمه مجدي وخاطب سماح حلف الزحلقت قامت قالت له الحمد لله يا عصام فقدت الذاكره وصلوا الفرح يا عمي حلو قوي جه المأذون جميل وعند كاتب الكتاب راح يسال سماح انت عاوزه مجدي يا عروسه قالت له لا انا عاوز عصام اتجنن مجدي مش المأذون وراح مجدي تاني يوم الاسم يغير اسمه علشان بيحبها وعاوزها ايوه غير اسمه في 10 شهور اجراءات بعدها حددوا معاد كتب الكتاب والدخله

وسندوني ولاد الحلال ورحت المدرية ودخلت للموظف المسؤول. قال لي أيوة فعلا ورقك وصلنا وإحنا بدورنا حنخاطب الوزارة. اتفضلي حضرتك روحي وإحنا لما يجينا رد الوزارة في خلال سنتين ثلاثة هنتصل بيكي. إيه ده إيه ده نشادر ولا كلونيا؟ الست هتقع من طولها يا عالم. يا ترى إيه اللي زعلها؟ فقت لقيت نفسي في بيتي، ولاد الحلال روحوني، 3 سنين انتظار على ما يردوا عليا. طب وحعيش ازاي وحجيب علاجي منين يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي؟ ارجوكوا خلصولي ورقي وحلولي مشكلتي. انا نادية ابو شعيشة علي عيد، المقيمة خلف مدرسة العطار بمدينة بلقاسد اهلية. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. مستمعينا الأعزاء، في اليوم السابع كشفت دراسة حديثة مفادها أن العلاقات الاجتماعية تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والبدنية، حيث إنها بتزيد مناعة الأطفال منذ الصغر وتحسن ذكائهم وتقلل من فرص الأمراض. مستمعينا الأعزاء، بخصوص هذا الموضوع تواصلنا مع السادة المستمعين عبر صفحة البرنامج العام ووصلتنا اقتراحات عديدة، ويسعدنا أن يكون معنا الآن على الهاتف الأستاذ الدكتور أحمد فخري، أستاذ علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس. دكتور أحمد أهلا بك، صباح الخير. أهلا، صباح الخير على سيادتك وعلى السادة المستمعين. دكتور أحمد، كيف يتم ومتى يتم الاهتمام بذكاء الطفل؟ هو طبعا ذكاء الطفل دوت من الموضوعات المهمة جدا، لأن ذكاء الطفل هو اللي بيمكن الطفل بعد كده مستقبلا في اختيار مهنته وفي تعامله مع الآخرين وتسيير أمور حياته كلها. فعشان كده نقطة الاهتمام بذكاء الطفل بتبدأ من السنة الأولى للطفل، بنبتدي دام الحواس بتاعته سليمة كلها بنبتدي ننمي ذكاء الطفل. طيب دكتور، في خبر بيقول ان العلاقات الاجتماعية، هل العلاقات الاجتماعية ممكن تدخل في نطاق التعامل ما بين الام وطفلها او ما بين الاب وطفله من هذا السن اللي حضرتك بتقول عليه؟ العلاقات الاجتماعية من الاشياء المهمة جدا، لان طالما الطفل بياخد التدعيم والمساندة والدوت بيساعد على نمو الجهاز المشاعري بتاعه الوجداني والعاطفي بتاع الطفل. العلاقات الاجتماعية اللي بتخليه بيتعرف على الغرباء وبيبتدي يشعر بالأمان بتاع البيئة من حواليه. فعشان كده كل ما كان فيه مثيرات ومنبهات وناس بتلاهي الطفل من وهو صغير، بيتعلم اللغة أسرع، بيبقى ذكاؤه وخبرته بالبيئة من حواليه بتبقى أسرع وبتبقى أكثر. وتاني حاجة، ما بيستغربش الوجوه، ودي الفكرة اللي من كتير جدا بنلاقي إن الأطفال اللي هم منعزلين أو منغلقين وبأسرهم ما بيبقاش في تزاور وما بيبقاش في علاقات اجتماعية مع الآخرين، بنجدهم دائما في حالة من الخوف، وبيبتدي إنه يمسك في أمه ويستغرب الغرباء ويبتدي ينفر أي شيء جديد. بس يا دكتور يعني انا فهمت من كلام حضرتك انه الذكاء الانفعالي او الذكاء الوجداني يكاد يكون مرادف للذكاء اللي احنا اللي هو الذكاء عند الاطفال اللي هو ان هم يكونوا متفوقين، يكونوا لمحين، يكونوا يقدروا يواجهوا المشكلات، يحطوا بدائل. يعني انا فهمت الاثنين زي بعض، هل ده صح يعني اللي وصلني صح طبعا ولا غلط؟ لا لا، في حضرتك اللي هي الذكاءات المتعددة، عندنا الذكاء الانفعالي والذكاء العلمي والذكاء الرياضي، يعني كل شيء وليه الذكاء بتاعه اللي بياخد مساحة معينة في المخ عندنا من خلال التنمية بتاعتنا. الذكاء الرياضي دوت ممكن بيشمل كمان الرياضة وال. طب يا دكتور معذرة، كان في برضو دراسة بتقول انه ذكاء الاطفال بيبقى ناتج من ذكاء الام، ان الموضوع وراثي، يعني لو الام في نسبة ذكاء مرتفعة عندها ده بيورث للاطفال مش من الاب، ان الذكاء من الام مش من الاب. هل ده صحيح ولا خطأ؟ لو هتجدي حضرتك هتلاقي ان احنا عندنا 15% جيناتك أشياء وراثية من الأهل سواء الأم أو الأب، وعندنا 85% بنكتسبهم من البيئة اللي حوالينا. هي شيرين متحيزة للأم يا دكتور، بس كنت عايزة أسأل حضرتك كنت عايزة أسأل حضرتك هل التعامل والأنشطة المدرسية بتأثر بالسلب على ذكاء الطفل؟ طبعا لو الأنشطة مش واخد حقه من الأنشطة المدرسية تأثر عليه بالسلب؟ ده أكيد، حتى بنقول ان الخماء بتاع المدرسه اللي هو الحوش بتاع المدرسه اللي بنلعب فيه لو مش موجود في المدرسه ده بيؤثر على ذكاء الطفل. الادوات اللي بيلعب فيها ونوعيتها وطريقه ممارسته للعب وكل دي مثيرات بيئيه، وسرعه الحركه والاماكن الخضراء اللي بيلعب فيها والخروج للطبيعه والتسلق والتزحلق، كل دوت بيساعد على مهارة الاستكشاف والاستطلاع. ودوت. طب يا دكتور معذرة، هل مثلا ممكن ننمي ذكاء الطفل عن طريق قراءة القصص؟ يعني دي مستمعة اسمها هناء الضماطي بتقول ممكن ننميها عن طريق قراءة القصص، وان احنا نلعب مع الاطفال بشكل مختلف وحتى لو نفس اللعبة بس بطرق مختلفة. ده طبعا انا بتفق طبعا مع المقولة دي، لان تنمية مهارات الطفل وذكائه بيعتمد على كمية الأدوات اللي احنا بنساعد على تنمية هذه المهارة عنده. يعني كل ما كانت أدواتنا مختلفة وسائلنا متنوعة ومتعددة، كل ما ساعد على سرعة الاستطارة اللي هي الداخلية عند الطفل وبينمي من خلاياه العقلية. عشان كده دايما بنقول قراءة القصص، سماع الموسيقى، الألعاب والتسلق والنزول والطلوع والبيئة اللي من حوالينا ما هو بيستطلع فيها، كل ده بيساعد على نمو خلايا في المخ بتساعد على زيادة الذكاء لدى الطفل. والذكاء زي ما قلنا ما بيبقاش مرتبط بس بالذكاء الفكري ولكن بقى الذكاءات المتعددة. إذن إحنا هو المشاعر الانفعالية، الاهتمام بذكاء الطفل هو مسؤولية مشتركة ما بين الأسرة وبين المدرسة، لكن مسؤولية الأسرة أولا لأن بتبدأ زي ما حضرتك قلت من السنة الأولى. دكتور أحمد فخري أستاذ علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، إحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وصباح الخير. أشكرك وصباح النور. نورتني يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم. أشكرك. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد، معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيت والسمر حيداروا يداروا يداروا، والحب هتحصل فيه أزمة وتسعيرته بتزيد. عشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس، علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص. حمار وين قلتك لك يا بطة تخزمني شهر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر لو شفت جمالها هتحتار وتحتار تحتار والبنت والصبر حيتدار ويتدار ويتدار والحب حتحصل فيه أزمة وتسعيرته حلوة استمعنا إليها من صباح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة اختطفناها لحضراتكم وبكل الحب نهديها جيهان طلعت وشيرين صفوت. عزيزي المستمع صباح الخير. من عناوين جرائدنا النهاردة: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الشهر القادم، فتح باب التحويل بين المحافظات لحاجزي الإسكان الاجتماعي، ولأول مرة توصل الغاز الطبيعي لإدكب البحيرة ومدن غرب النيل بسوهاج. القوى العاملة تحذر المواطنين من التأشيرة المضروبة للعمل بالإمارات. الشركة الوطنية للطرق تناشد المواطنين عدم استخدام طريق الضبع الجديد حتى الانتهاء من تنفيذه. تعميم برنامج التغذية المدرسية في جميع المحافظات. برامجنا اليوم: قبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة حلقة خاصة جدا من الراديو صديقي مع منى بطاح، السهرة مسجلة عن الإذاعي الراحل الأستاذ فاروق شوشة بمناسبة ذكراه الأربعين، لقاءات مسجلة معه وحديث عن حبه للإذاعة وعمله بها وعن برنامج الأشهر في الإذاعة المصرية لغتنا الجميلة. وبعد انتصاف الليل بنصف الساعة نسهر مع أسماء أبو عيش ومع نادل الهرم ضيفة الحلقة الكاتبة الصحفية الأستاذ حنان عزاوي مدير التحرير مجلة حريتي، تتحدث عن أهرام المرأة المصرية، الأسعار، العمل الجاد، نقابة الصحفيين وأهرامات أخرى كثيرة. الواحدة صباحا كان يا مكان مع علي النجار، ضيفه هذا الأسبوع هو الأستاذ الدكتور زين نصار، الأستاذ بأكاديمية الفنون، يصحبنا إلى أماكن كثيرة يعتز بها. مزيد من الذكريات تابعوها في كان يا مكان. الثانية صباحا نسهر مع عالم المسرح، حيث السهرة مع الساحر محمود عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا منذ أيام تاركا تراثا فنيا في كافة المجالات الفنية سينما تلفزيون مسرح وإذاعة. اليوم نقدم لكم مسرحية 727 تأليف أحمد عوض إخراج كرم مطاوع. جولة صباحية. يستضيف مركز الهناجر للفنون في 7 مساء الليلة حفل ختام مسابقة مهرجان الصوت الذهبي التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية. ويقدم فريق كورال الصعيد حفلا في 7 الليلة ببيت السحيمي، كما يقدم العرض المسرحي باقي من الزمن نتاج ورشة تمثيل فريق مركز طلعت حرب الثقافي في 6 مساء، يعقبه فريق قلب يسوع قلب مصر في 7 مساء بمقر المركز. أما قصر الأمير طاز فيقدم في 6 مساء عرضا مسرحيا نتاج ورشة حلوة الحدوتة. التنمية البشرية ندوة تقام في 11 صباحا بمكتبة الحضارة الإسلامية بحي الخليفة. واليوم الثقافة تبدأ احتفالاتها بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. وزارة الثقافة تبدأ اليوم السبت احتفالاتها بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف ضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها مختلف قطاعات وزارة الثقافة تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النملم. وتشمل الاحتفالات ليلة إنشاد ديني بمسرح الجمهورية لفرقة الأخوة أبو شعر الساعة 8 مساء. كل عام وكل مستمعينا بألف خير. إطلاق اسم الدكتور عبد الحليم نور الدين على متحف القليوبية، حيث أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار إطلاق اسم عالم الآثار الراحل الدكتور عبد الحليم نور الدين على المتحف الواقع بمركز الشوبك بمحافظة القليوبية مسقط رأسه. أخبار الرياضة. أسبوع ساخن للدوري الممتاز. الأهلي يتحدى طموحات التعدين والشرقية قبل اللعب مع الكبار. الليلة موقعة شرسة بين الزمالك وذئاب الجبل. وسموحة يواجه أسوان والمصري يستضيف وادي دجلة في الدوري. العالم يترقب قرعة كأس القارات بمدينة كازان الروسية اليوم. مستمعينا الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة اليوم. غدا إن شاء الله وفي نفس الموعد يتجدد اللقاء مع باقة أخرى أجمل وأحلى من الأخبار الخفيفة. أخبار خفيفة. عدتها وقدمتها لكم شيرين صفوت وجيهان طلعت. شكرا لأمان هلال الهندسة الإذاعية. ابعد عنها وسيبها للي حب، سيبها للي حب. حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب، سيب الدنيا تحب. وإن ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي حب، سيبها للي حب. حدي ما تعطشان والمية بتجري تحت البيت، لازم ما في عنده نظر، حد يلاقي الشمس قصاده يمشي بايع ليه، ما في عنده بعد نظر. رعشت برد تخش القلب في عز الصيف تفرح وتخاف، درب ماليالي الدوار نقطة حر في عز البرد تفوت على الخد تقول له عواف، درب ماليالي. تخش القلب في عز الصيف تفرح وتخاف. جربنا ليالي طوال نقطة حر في عز البرد تفوت على الخد تقوله عوا. جربنا ليالي طوال بدي تبقى لمسة حب وهمسة حب. بدي تبقى لمسة حب وهمسة حب. يا نايمين في الهوى لا تلومونا خلونا نحب وسيبونا سيحبونا. يا نايمين في الهوى لا تلومونا خلونا نحب وسيبونا سيحبونا. شمس الشموس يا صبوحة شمس الشموس يا صبوحة عز الكبير ظلمونا وفاتولنا لبنا مجروحة. شمس الشموس يا صبوحة شمس الشموس يا صبوحة عز الكبير ظلمونا وفاتولنا لبنا مجروحة. يا نايمين في الهوى لا تلومونا خلونا نحب وسيبوا الناس يحبونا. يا نايمين في الهوى لا تلومونا شمس الشموس يا صبوحة شمس الشموس يا صبوحة. شمس الشموس يا صبوحة على أنغام هذه الأغنية لصباح التي نحتفل اليوم بذكرها والتي أثرت مكتبة الإذاعة بالعديد من الأغنيات الجميلة. نختتم معكم هذا اللقاء والذي بدأناه من 5:30 وحتى الآن. سعدنا بصحبتكم أمام الميكروفون شيرين صفوت وجيهان طلعت. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك. واخر رساله وصلتنا من الاستاذ شريف البدراوي، شكرا جزيلا لحضرتك، وفعلا تنميه مهارات وذكاء الطفل بينبع من الاسره. شكرا ليك وشكرا لكل مستمعينا. لكم تحيات مهندسة الصوت اماني هلال، والشكر موصول لرندا الليثي التي اختارت لنا مكالمات الفتره. مستمعينا الأعزاء، سريعا مضى اللقاء، شكرا لمخرجة هذا اللقاء داليا محمود، والآن الميكروفون بصحبة الزميل دكتور عصام الشريف يبدأ مع حضراتكم مع دقات التاسعة ويستمر بمشيئة الله حتى 12:00. كل التوفيق له. لو كنت بره مصر ولا على أرض خاص، لو ساكن قلب مصر ولا بعيد عنها، I'm not afraid.